قل هل من أراد أن يضحي خاصة النساء وذلك لأنه عندنا بعض أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون لنا لا تقربوا الحنة إلى بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنها خرافات؟ هذا لا أصل له. من أراد يضحي لا بأس أنها تحنى، لا بأس أنها طيب، لا بأس أنها تروش إذا شاءت، مو بحرام. نعم. لكن لا تأكل شعر ولا ظهر. لأن دخل شهر الحجة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين يضحي ودخل شهر الحجة فلا يأخذ شعره ولا من أظفاره شيء وظافه ولا من بشرته شيئا، فلن يضحي عنه وعن بيته أو عنه وحده أو عن أبيه أو عن أمه، يعني تبرعا منه. هذا إذا دخل الشهر شهر الحجة فإنه لا يأخذ شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، لا يقص شعرا ولا ظهرا ولا يقطع جدة من جلدته بدنه حتى يضحي اما في يوم النحر او بعده، هذا هو المشروع. لكن لا باس ان تنقض شعرها تغسله، لا باس ان تحنى لا باس، لكن لا تكده بالمشط حتى يتقطع الشعر حتى تضحي. ولكن غسله وفركه ونقضه كل هذا لا باس به، انما ممنوع قطعه بالمكد او بغيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.